يريد أن يجمع المال وهو يعيش يعني مواطن درجة ثانية أو حتى لسه ما بقاش مواطن كمان من أجل جمع المال، أم أنه يذهب للدعوة إلى الله، أو أنه لم يجد مكانا يؤويه زي يقول حكم العائلة السورية التي تفر من الصراع في سوريا، فأن تعيش في دولة أوروبية الناس لو وجدوا مكانا عند أهل الإسلام فلا شك أنه المقدم، لكن بعض الدول قد لا يستطيعون فيها العيش، وقد يقدم لهم بعض البلاد من المساعدات ما يمكنهم من العيش، فالأمر متفاوت، لا نستطيع أن نحكم حكما عاما. ينظر المرء إلى واقع المسلمين الآن فيجد الذل والصغار وتسلط الأعداء وظهور دول الكفر والتلبيس على أهل الحق من أعظم الفتن. ما الحكمة في ذلك؟ هذا من أعظم الأدلة، لأن حال المسلمين حال إيه؟ فيه من أنواع النقص ما يقتضي ذلك، وإلا فأنت تشوف الناس لما بيتملكوا بيعملوا إيه، لما حد منهم بيتمكن بيزل الناس ذل شكله إيه، والعياذ بالله، ويظلمهم ويفتري عليهم ويأخذوا أموالهم ويقتلهم شرا. ده قتل ما حصلش في إيه؟ من أعتى العتاة، لما بعضهم يتمكن من بعض وباسم الدين وباسم الجهاد أحيانا يذبحوا الناس بذبح فظيع جدا ويعتدون على أموالهم ويأخذون بيوتهم. ده الكفرة ما بيعملوش كده أحيانا. يزيدين دول عبادة شيطان، بس بتكلم على بيقتلوا المسلمين نفسهم. ده كم من الأحداث اللي فعلها من يدعون الجهاد في قتل رفقائهم الإسلاميين واعتداءاتهم عليهم. المسلمين جوه بلادهم كم من الناس تختلف مع بعضها، في أول حاجة تعملها تروح جاية إيه؟ رفع سيف. لما هم بيمسكوا شوف كل حاجة بيمسكوها في الإعلام، كذب ولا ما كذبوش، لأنه بأنواع الكذب والزور والبهتان. أنا أقول بس الواحد يقول إيه؟ ده من آيات ربنا سبحانه وتعالى، من رحمة ربنا. طب ما تكفر أوحش منهم، ما هو سنة ربنا إن هو عسى ربكم أن يرحمكم، إن ده يكون خير للمسلمين إن هم يفوقوا ويصلحوا نفسيهم. التانين هالكين فيعطيهم الله من الدنيا ثم يقسمهم، حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لسنة ربنا إنه يمدهم وبعدين يقسمهم، لكن المسلمين واللي عندهم تقصير وظلموا أنفسهم وأفسدوا في الأرض يوم ربنا يسلط عليهم إيه؟ عدوهم، ويتبروا ما على وتتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. هل يجوز جمع عناية العقيقة والأضحية؟ لا أرى ذلك، لأن كل منهما سنة مؤكدة مستقلة، وهي أقوال وخلاص ولا إيه؟ واحد دلوقتي هيصلي سنة الصبح والضحى وقضاء قيام الليل وكل ده في ركعتين اتنين، الحاجات المقيدة لم يرد أنها تجمع مع بعضها. آخر الليل يقول حنوي قضاء سنة الصبح والظهر القبلية والظهر البعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، وانويهم كلهم بركعتين، وأقول التجارة مع الله، ينفع كده؟ لا، مش هي دي. الضحى وقيام الليل هم أصلا حاجة واحدة، هو أصلا صلاة الضحى قضاء قيام الليل، ماشي كده؟ هي صلاة واحدة، هي حاجة واحدة، وبالك ولو نواها كذلك كتبت كأنه قام من الليل، مش إن هو هنقول يجمع بنيتين هياخد ثواب مضاعف. هو صلىها ضحى وصلىها نيت قيام الليل، هو صلى ركعتين، ماشي هياخد ثوابهم بهذه الشروع، هي من الضحى. تحية المسجد ماشي عشان هي مطلقة مش مقيدة، فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مشاركة سبعة في بدنة واحدة، منهم من ينوي الأضحية ومنهم من ينوي عقيقة على ولده. نعم، الدليل على ذلك هو أن الصحابة كانوا يشتركون السبعة في بقرة السبعة في بدنة، فكل واحد له سبع، قام سبع البدنة مقام الايه؟ الشاه الواحدة، فإذا تقوم مقامها في كل حاجة، إذا قمت مقامها في الهدي الواجب في الحج يبقى تقوم مقامها في الحاجة المستحبة في الايه؟ بالأولى، قياس الأولى. بيسأل بعض الأشخاص يسألني سؤال خاص، كيف ترفع الأقفال عن القلوب؟ يرفعها الله، ولكن عليك أن تطرق الأبواب وتواظب على الطاعات حتى يفتح.